تقول في الصلاة سبحانك فبلى أو في غير الصلاة، لأن الله يستثنى منك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مش تقول نعم أيضا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعزيز الانتقام؟ بلى. وأشبه ذلك. بعض الناس يزيدون بلى ونهى لذلك من شاهد هذا الوارد، ما هو بلازم، لو قلت بلى كفى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.